وبالمسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم وانزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يقولوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا وحيل بيننا وبين العمل. اللهم ارحمنا إذا توسدنا التراب. اللهم ارحمنا إذا توسدنا التراب وفارقنا الأهل والأحباب. واغفر لنا ما سلف وكان واحفظنا فيما بقي من الزمان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحضر الحساب وانصرف عنا الأهل والأحباب. اللهم ثبتنا ولقنا الجواب. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف الأرض عليك ذل مقامنا وعلى الصراط ثبت أقدامنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إلهنا لذنا بجنابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا خائبين ولا عبا برحمتك مطرودين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاتي العظام لحما بعد الموت نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم يا منقذ يونس من بطن الحوت ويا منقذ موسى من فرعون ويا منقذ البيت العتيق من أبرهة أنقذ المسجد الأقصى من قبضة اليهود وخلصه من كل كافر جحود. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وشل أركانهم وأضعف شوكتهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم لا تجعل لهم راية واجعلهم لمن قلبهم آية. اللهم واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إن هذه أيدينا قد رفعت إليك وهذه وجوهنا قد نصبت إلى وجهك فاقبل دعاءنا ولا تبطل أعمالنا. اللهم اغفر لمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصيناه بالدعاء. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.